منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذهب والفضة إذا كانا مستعملين في التحلي والزينة فسيأتي الكلام عنهما بالتفصيل في درس زكاة الحلي، وإذا كانا معدين للادخار أو للكنز كسبائك الذهب وجنيهات الذهب ونحوها فإنه تجب الزكاة فيهما إذا بلغا نصابا ثم حال عليهما الحول بعد بلوغ النصاب. ونصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص بغض النظر عن قيمة الذهب في السوق، ونصاب الفضة 595 جرام من الفضة الخالصة، فإذا بلغ الذهب ذلك المقدار أو بلغت الفضة ذلك المقدار ثم حال عليهما الحول وجبت فيهما الزكاة، ومقدار الزكاة فيهما ربع العشر ويساوي 2.5%. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.